يا من على رب السماء توكل. يا من على رب السماء توكل، الله ما يخفى عليه خفيل. من كان سهل يا كريم سهل، كف الخلايق ما سواه كفيل، كف الخلايق ما سواه كفيل. بذورك في التراب وارحال، واقطف زهورك ساعة القطافي. الله من أحيا النبات وأكمال خلقه وسقى ساعة الجفافي، خلقه وسقى ساعة الجفافي. الله الله في عمق البحار ما ضال، والنمل يلقى الرزق في الفافي، والطير الطاير في السماء توكل. يتي رزق كل يوم وافي، يتي رزق كل يوم. يا رب السماء توكل، توكل الله ما يخطى عليه خفي. يا رب من كان سهل يا كريم سهل، هو الله خلايق ما سواه كفيل. عزيزي يا الله من دعاك ما زال، عافينا يا الله وانتهي المعافي. افتح لعبدك كل باب مقفل، واسقيه من خيرك زلال صافي، واسقيه من خيرك زلال صافي. الله اسأل من الله الكريم واسأل، واعمل وبايتك علمي كافي. مدامي والخلاق بك تكفل، ما هو على أحوال العباد غافي، ما هو على أحوال العباد غافي. يا من على رب السماء توكل، توكل الله ما يخفى عليه خفي. الله من كان سهل يا كريم سهل، يا رب كف الخلايق ما سواه كفي. هو الله.